بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري وغفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب استعمال البقر للحراثة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال البقر للحراثة. وذكر الحديث قال: وقوله باب استعمال البقر للحراثة، أراد بهذه الترجمة بيان جواز استعمال البقر في غير الحرث، وكذلك أيضا بقية الحيوانات فيجوز أن تستعمل في غير ما خلقت له ما لم يكن في ذلك إيلام عليها أو مشقة. فهذا الحديث يقول: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، يعني البقرة، وتكلمت، والله على كل شيء قدير، لما ركبها صاحبها فقالت: أنا ما خلقت للركوب وإنما خلقت للحراثة، ولهذا قال: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر وعمر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يصدقهما، حيث إنهما يصدقان النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يرياه ولم يسمع به. ولهذا كان أبو بكر هو صديق هذه الأمة. يقول: وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، يعني أن راعيا كان يرعى غنما فغفل عنها وأهملها، فجاء الذئب وأخذ شاة منها فتبعها الراعي ليأخذها من الذئب. فقال الذئب للراعي: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. هذا الذئب يوجه كلامه إلى الراعي، يعني أنت الآن أخذتها ولكن في يوم آخر لن تستطيع أن تأخذها مني، وهو يوم السبع، يعني اليوم الذي ليس لها راع غيري. وهذا فيه إيماء وإرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم للراعي ولكل من جعل راعيا وأمينا أن يقوم بما يجب عليه نحو هذه الرعاية وهذه الولاية. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا ظهور آية من آية الله عز وجل، وذلك من كلام البقرة ومن كلام الذئب، حيث تكلمت البقرة والذئب، والله على كل شيء قدير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز استعمال الحيوان في غير ما خلق له، وقوله: لكن لا يعارض هذا أن البقرة قالت لم أخلق لهذا، فيحمل هذا على أنه آلمها بالركوب. أما إذا استعمل الحيوان في غير ما خلق له على وجه لا إلام فيه ولا مشقة، كما لو ركب البقرة أو جعل الخيل للحرث ونحو ذلك، فلا حرج، لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. طيب هذا الحديث يقول: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر، يعني يجوز في كلمة تشركني يعني يجوز أن هذا الأمر. وهذا الحديث كان في أول الأمر عندما هاجر المهاجرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم، فأراد الأنصار رضي الله عنهم أن يواسوهم بأموالهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يعني إخواننا المهاجرين، فلنا النصف ولهم النصف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. فقالوا: تكفون لنا المؤونة. وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقسم لكم، لعله أراد أن لا يكون لهم منا إلا من الله عز وجل، يعني أراد أن يكون المهاجرون عندهم من العزة، بحيث أنه لا يمن عليهم أحد وإن لم تحصل منا من الأنصار. لكن لما كانوا عزيزين أراد أن لا يكون عندهم شيء من الذل والخضوع والخنوع. فقالوا: تكفوننا المؤونة، يعني لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم النخل، قالوا: إذن تشتغلون في النخل معنا بالسقي والملاحظة ونشرككم في الثمرة، فأنتم تعملون في هذا النخل ولكم جزء من إيش ثمرته. فقال المهاجرون: سمعنا وأطعنا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز المساقات والمزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الثمر، فالمساقات والمزارعة والمغارسة كذلك كلها جائزة إذا كان على جزء معلوم مشاع مما يخرج من ثمره. فلو قلت مثلا: ساقيتك على هذا النخل، فتقوم أنت على سقيه وملاحظته ولك ثلث الثمرة ربع الثمرة، فهذا جائز. ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لكن لا بد أن يكون بجزء معلوم احترازا من المجهول، مشاع احترازا من إيش من المعين. فلو قال: ساقيتك على ثمر هذا النخل على أن يكون لك 1000 صاع ولي الباقي، فإن هذا لا يصح، لأنه معين، فقد لا تنتج النخل إلا هذا القدر، وحينئذ يكون أحدهما غانما والآخر غارما. كذلك أيضا لو قال: ساقيتك على هذا النخل على أن لك من ثمره شيء ولم يعين، أيضا هذا لا يصح لأنه مجهول. إذن لابد أن يكون الجزء الذي يشترط في المساقات أن يكون أولا إيش معلوما ضد المعلوم المجهول كما قال شيء، وثانيا أن يكون مشاعا لا معينا. نعم، أي هذا نفس الشيء، هذا من داخل في التعيين. نعم، يعني من صور التعيين أن يقول مثلا: ساقيتك على هذا البستان، لك ثمر النخل ولي ثمر العنب، أيضا هذا معين. ساقيتك على هذا البستان، لك الثمر هذا العام ولي الثمر العام القابل، أيضا هذا معين. أو لك الجهة الشرقية ولي الجهة الغربية، كل هذا داخل في المشاع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. طيب، يقول: باب قطع الشجر والنخل. هذه الترجمة تدل على جواز أو ما ساقه من الحديث على جواز قطع النخل والشجر للمصلحة، والمصلحة بابها واسع، فمن المصلحة أن يقطع النخل أو الشجر ليجعل مكانه مسجدا، ليجعل في مكانه مسجدا أو مدرسة أو طريقا أو لسكن البيوت كما يفعل في بعض المزارع، يقطعون ما فيها من نخل ويجعلونه أراضي أو نحو ذلك. وكذلك أيضا يجوز قطعه لإغاظة المشركين كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في نخل بني النضير، فإنهم قطعوه إغاظة لليهود. وأما قطعه من غير مصلحة فإنه لا يجوز، لأنه عبث وإضاعة مال. إذن قطع النخل إن كان إغاظة للكفار أو للأعداء فهذا جائز، وثانيا إن كان لمصلحة من قطعه وأن يحل محله مثلا يبنى فيه مسجد أو مدرسة أو طريق فهذا جائز. أما قطعه من غير مصلحة فهذا ينهى عنه، لأنه عبث وإضاعة مال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده كان في مكانه نخل فقطع، وكان فيه قبور للمشركين فنبشت، ولما حاصر بني النضير كما في الحديث شرع بعض الصحابة، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير قام بعض الصحابة بقطع النخيل إغاظة لليهود، وبعض الصحابة امتنع عن القطع وتأول ذلك بأن هذا مال سيؤول إلى المسلمين، يعني سيكون مآله إلى المسلمين، فأولئك قطعوا النخل إغاظة، وأولئك تركوا القطع بناء على أنه سيؤول للمسلمين، فصوب الله تعالى هؤلاء وهؤلاء، فقال عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وبعض العامة ربما إذا رأى من يقطع النخل يستعظم ذلك ويرى أنه شيئا عظيما، فنقول لا بأس إذا كان هناك مصلحة. فالشاهد من هذا الحديث جواز قطع الشجر والنخل للمصلحة، إما ليكون مسجدا أو مدرسة أو طريقا، أو من المصلحة أيضا إغاظة المشركين. نعم. الشرعي. أي نعم. لأن هذا محبوب إلى الله عز وجل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب، قال حدثنا محمد أخبرنا قال نعم يقول باب، إذا قال البخاري باب ولم يذكر ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب السابق، بمنزلة الفصل، كانوا قال فصل، فهمتم؟ إذا بوب ولم يذكر ترجمة بينقل باب فقط فهذا بمنزلة الترجمة، بمنزلة الفصل، بمنزلة الفصل، هذا أصح ما قيل. وبعضهم قال إنه يعني ترك التبويب، يعني قال باب لأجل أن يجعل ترجمة فربما أنه نسيها، لكن هذا لا أصل له، يعني هذا ضعيف، فالذي عليه أكثر العلماء من الشراح والمحشين على البخاري أن المراد بقول باب ولا يذكر ترجمة أنه كالفصل، يعني أنه تابع للباب السابق لكن فصل به قول فصل. نعم. ها؟ عندنا إيه؟ أنت إيش عندك؟ ها؟ لا عندنا باب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فما يصاب ذلك، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض. نعم صحيح. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. طيب هذا الحديث في بيان المزارعة المنهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، والمراد المزارعة التي كانت موجودة في الجاهلية، وهي أن يكون الكراء أو الأجرة على جزء معين من الأرض غير المشاع، بأن يقول مثلا أجرتك أو ساقيتك على ما تنبت الأرض الشمالية دون الجنوبية أو الجنوبية دون الشمالية ونحو ذلك، فهذه مزارعة فاسدة، مزارعة فاسدة. ولهذا قال كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، يعني أن رب الأرض يسمى له ما تنبته جهة معينة، فيقال مثلا لك يا رب الأرض أو يا صاحب الأرض الجهة الشمالية، والجهة الجنوبية يقول للعامل فيعمل العامل في هذا البستان، فما أنتجت الجهة الشمالية يقول للمالك، وما أنتجت الجهة الجنوبية يقول لمن؟ للعامل. فحينئذ ربما هلك هذا وسلم هذا، أو سلم هذا وهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولهذا قال فنهينا عن ذلك. لماذا نهينا؟ لما فيه من الغرر والجهالة، الغرر والجهالة. والغرر كل من طوت عاقبته، أي جهلت عاقبته، بحيث يكون الإنسان إما غانما وإما غارما، وهذا هو الميسر. قال فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، يعني لم يكن هناك كراء بالذهب والفضة، وإنما كانوا يكرون بما يخرج. وأما الكراء بالذهب والفضة فهو إجارة، يعني قال مثلا استأجرت منك هذا البستان لمدة سنة بكذا وكذا، فهذا إجارة لا بأس بها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة. طيب هذا الأثر الأول، قال قيس بن عاصم بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وإنما ساق ذلك ليبين اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على جواز المزارعة بما يخرج منها، إما بالشطر وإما بالثلث وإما بالربع، فإذا زارعه على أن يعطيه جزءا معلوما مشاعا مما يخرج من الثمر فهذا لا بأس به، والآثار التي ذكرها تدل على ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمرو وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاء بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون، يعني إذا جاء عمر بالبذر فله النصف، وإن جاءوا هم بالبذر فلهم مثلا الثلث أو الربع، فهذا جائز لأنه جزء مشاع معلوم. أحسن الله إليك. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس، طيب لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، يعني أرض لزيد، فجاء عمرو وقال أعمل أنا وأنت فيها، فما يخرج فهو بيننا، يعني على ما اتفق إما النصف أو الثلث، فهذا أيضا مزارعة جائزة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال الحسن لا بأس أن يجثن القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، يعني يقول لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث والربع ونحوه، يعني يعطيه من ينسجه وله الثلث، ولصاحب الغزل الثلثان، وكل ما ذكر أمثلة، فالمهم أن القاعدة في هذا الباب عن جواز الاشتراك بين اثنين فأكثر إذا كان ما لكل واحد منهما يكون جزءا معلوما إيش مشاعا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. طيب، في قول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أزواجه 100 وسق، الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقل 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير، وهي نحو 6000 صاع تقريبا، تكفيهم السنة كلها. ثم بعد ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر، فكنا يتقوتنا منه ويتصدقن، وربما يبيعن منهما زاد عن حاجتهن. والحاصل من هذا الباب أن المزارعة منها ما هو صحيح جائز، وهو أن يكون الجزء المشروط معلوما مشاعا، ومنها ما هو فاسد، وهو ما كان فيه جهالة أو غرر. الله أعلم. ما يجوز، مجهولة أصلا، شرط فاسد من الأصل، حتى لو تراضي الأمور المحرمة ما يراعى فيها رضا المتعاقدين. أرأيت لو جاء شخص وقال لآخر أقرضني 1,000,000 ريال وأعطيك 10,000 عند السداد زيادة واتفق على ذلك، يجوز؟ ها؟ ما يجوز. لو قال ريال واحد زيادة ما يجوز. نعم.